طيب إذا قلنا أنه لا لا ممكن عدم الإنجاب لأنه ممكن قلنا بأن العدل لأن قدرة الله لا ممكن لا يمكن أن لا تم قلنا دولة السياسية للمعنى تقيس طويل المنزل أفضل كيف يمكن إذا وجعلنا لنقول أن هناك واجب ضروري ونظري ممكن لو حيث هذا التقسيم فقط فما تشتبه هذه الدنيا، لكن هذا واجب ذاتي مطلق وهذا واجب ذاتي مقيد، مقيد بماذا؟ بدوام البقاء. يعني جميع الاشكال هذه يعني ممكن الى قابل الانتفاع، ممكن يعني حاله، وكل ما له انتفاع لزاما كان له انتهاء، لكن العلم قد يوجد يكفي. هذا واجب عقل لا يقبل منه ما دام بالعقل، ما دام بالعقل. عدم اجتماع الضدين مستحيل، عدم الخلو الجرم عن الحاله والسكوت مستحيل، التحيز بالجرم ما دام الجرم باقي حتى يتحيز، فاذا كان هناك جرم لا يتحيز، لا يرجع الى الابد. كيف تقول ولا تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول Thank you.

أو هو واحد نصف اثنين كل ثلاثة نصف اثنين ثلاثة كل هذا مستحيل هذا شو معناه مستحيل هذا المقالة مستحيل عند المقالة طيب لذلك كانت الأقسام مهمة جدا الوجه الذات والوجه العربي عشان يميز بين وجود وجود الله سبحانه وتعالى ووجود وجود الموت. لا لولا لولا هو الإسلام يعني في وجه من الناحية المشابهة لولا يعني تعلق القدرة لم نتكلم عن أنه هو المعرف ليس من كلمش عن أطلع إلى هو المعرف لأنه لا تحسن خاصة بالنسبة إليه بحكم دراسة القدرة أن قدرة الله سبحانه وتعالى بفضل أنه إله ليس حابس فالحابس له قدرة وإن قدرة حابس طيب هنا عندنا يعني اتفاق في الوقت ضرورة الاتفاق في المعنى وإن جاء إذا قلنا باتفاق في المعنى فإما هذا الإله حابس فليكون إله أو هذا الذي قلنا بأنه أكثر فهو قد حابس وتخرج الامور وتثبت المستحيلات ولذلك لتلفظ بهذا الكلام قلنا بتباين من هذين القدرتين هذه القدره قديمه وهذه قدره حاليه وقدره قديمه تنحل تعلق بالممكنات ولا قدرات الله سبحانه وتعالى وكل صفه من هذه الصفات اذا اثبتناها اثبتين او زادها ما يتكلم عن المحاولات فيها ويكون القدرة في عجز فإذا قلنا أن إذا تتعلقت قدرة الله تبارك وتعالى بإيجاد العالم لكن هناك نسبة احتمال عدم النفاذ أو النفوذ فقد العجز تحول بل قلنا أنه واجه الأرض أو طريقة حكمنا على هذه الواجبات العقلية وإن كانت الممكن يعني من الحيثية الأخرى أنه ليس قديما أي ليس مستنسخ الوجود أي أنه مستنسخ الوجود لا بمعنى لا أن الاقتداء للوجود لكن هذا العالم لما كان متكون من جوهر الأعراض يعني تكونه من جوهر الأعراض وما على جوهر الأعراض أي قسم قبر لذاته وقسم قبر لغيره شوف هذا الإثبات لهذا العالم هذا واجب لا يمكن عقل إما جوهر الأعراض طيب هذه الأعراض ليه مثلا سنة الحركة والسكون عرض حاجة وإذا كان حاجة كان ممكن هذه الحركة والسكون يعني مستحيل عقلا أن تقوم بذلك تفتح حركة في حركة قياسة تفتح لمبات قاعة وزارة في القهوة مستحيل عقل غير ممكن لا هذا المستحيل لكن يشوفوا مثلا اما اذا الفرق بين المستحيل العقل والمستحيل العام مو يقول لك واحد طايق على نفسه في الفرق الكبير كل خمس وستين تسعة كثير عقلي ولا عقلي؟ مو طبعا ما هي عقلي مو مش كم كثير ولا من مره معانا ما بدي نبدي ليش نعرف عقلي طبعي مزاجي اشعري الله اعلم حتى بعد الطاقة يعني بذلك الشيء هذا ما رفع على كثير الأمر لكن هذه هي واجبات عقلية فهو مثلا البياض والسواد يا قدرنا إذا كان قدرنا يعني مش قدرنا ذلك إذا قدرنا وربك يعني بس مش قدرنا بدليل أنه يعني في عالم ممكنة ليش؟ اللونية هي عرب اللونية عرب ولا عرب تشوفش بياض قائم بذاته وهذا بياض لكن يكون بالجرم هذا جرم فهو هذا الجرم وإن كان هذا هو هناك يعني شغل قدره من الفراغ ولا منو بيشتغل شغل قدره من الفراغ لكن مش كبير هذا التوراة وهذا هذا عارضان هل يمكن نقول أن التوادة والبياض يجتمعان في نفس الجسم مستحيل سليم لهو في الدائرة الموت هو مستحيل عقل من ذلك الجسم ضغط مش عرب ضروري واجب مستحيل ضروري الشريك لله تبارك وتعالى مستحيل لو قلنا عربي لا كان يعني بمارس الشيء كنت بايش معناها الفرق بين هذا وذاك لكن شفت هذه الامتنان من هذه المسميات التي سميت رايتها باعتبار اخر الان مش هذا الاعتبار بتاعها اذا لم يقل الا ان مثلا يعني اذا قلت انه ليس مستحيل يعني قلت بانه هو جلس ان يجمع البيض والسواد في نفس الوقت وفي نفس المكان المقصد في ذلك الفرق كل هذا وحده فهي تتكلم عن الممكنه طيب هذه الممكنه ما يتعلق بالقدره بجهتها ما وجود فوجودها واجب فرق تعلق القدرة لكن وجود الله تبارك وتعالى هل تعلق القدرة بإرادة وإرادة الإيجاد وتخصيصه حتى يقول ولا لا يكون إله هو ما استثناه فهو واجب الوجود واجب ذاتي نحن وجودنا ممكن بذاتنا ممكن لكن لما تعلق القدرة الله بإيجادنا وأن قدرته تبارك وتعالى لا تقبل المتخلف وعدم النفاذ وإلا قلنا بمستحيل عقل وهو العجز بالإله لأن الإله لا يكون عاجزا فإذا كان عاجزا لا يكون إله فلنفس عن إله الآخر تام القدرة هم ظلمة وليس مرض ولا عرض أن يقبل النفس يقبل النفس يعني يقبل النفس جعل الأمر العارض هو الذي يكذب ما حصل معرض يعني وجودنا خاص من البلد لأننا ممكن أن نبينا مفيش مفيش بوحية مصالحات يملي المعنى بعد المصالحة مصالحة يا وهي بجيها وحدة ولا بجيها وحدة تذكر يا بكشة بكشة يا بابا وين مخصوص بيها بكشة بزيك كيف ما بحكيش على وجود الله أنا أحكي بالممكنة عنا هذا الواجب العربي اللي يريد ما تكتب في كيف يصبح الله قرع الصفاق من هذا الجن مترقوش لي مترقوش مترقوش هذا العالم اللي نحن فيه ممكن ولا واجب؟ لماذا ممكن؟ لأن قابل فكان مبتدع الوجود فكان ممكن أن يقبل الوجود ويعزم على سبيل المستوى صح وكذا بل هو موجود ولا معدوم؟ لماذا ممكن؟ متعلق؟ لك هل تستطيع ان تقول يعني انه ممكن انه لا يوجد

لهذا أن يوجد هذا فأوجد هذا هذا فوقف قدرة هذا على هذا فكان ذلك نقصا وتعطلت قدرة هذا فهذا ليس إذا وجدت لو كان فيه مآبية من الله وعملنا الفكرة وشاهدنا وتعبنا من طول المطلوب. بالنسبة لكم كمؤمنين ضروري هذا الأمر. فهمتم؟ نعم. طيب، خلو هذا الجسم من حركة وسكون معنى، لا ذاكر ولا متحرك. هل يكون بك عاقل؟ هل يحتاج إلى نظر وأعمال يفهم لحد اللحظة والاستحالة إلى هذا المكان الضروري؟ فهذا واجب ذاتي مقيد. مستحيل ذاتي مقيد. مقيد بماذا؟ ها؟ دي الوجود بدون كافية. نحكم على هذه الأمور الأمور بدوام القيام أو البقاء. من حيث الدنيا من خلال العبر هو مستحيل العقل هو الجدوس جسم خلقين مواضع هو مستحيل العرب الموقف كل ما اسمه الله تبارك وتعالى لا يقبل الثبوت والعدم مع عين نفسه المجرد ما يقبل الثبوت والعدم ذات الله يستفاد لا تقبل العدم واجبة الثبوت مستحيلة العدم والمستحيل مستحيل الوجود مستحيل الوجود يعني لا يقبل الثبوت أبدا لا يقبل الثبوت أبدا وواجب العدم أبدا قال الممكن الممكن قابل الثبوت وقابل العدم إما هذا أو هذا اي كان الله ولم يكن شيئا غيره يعني عدم يعني كل يعني الممكن كل ما سوى الله قلنا لما تعالى اقتل الله بجد العالم وجد العالم وين العالم وتعالى اقتل الله بعدم ايجاد بعض الملوك الدائره منها ما اوجدها لانها تحب يعني ليست جيده الوجود والعالم لما تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بعدم إيجاد بعض الممكنات فهي واجبة العدم مستحيلة الوجود عارضة لماذا؟ لأن قدرة الله تعلقت بعدم إيجاده واضح؟ هذا هو المستحيل فعندنا المستحيل الضروري والمستحيل النظري المستحيل الضروري كحلول الجسم او الجسم عن القلق والسكون معه والمستحيل النظري كاسباب الشريك في البال تبارك وتعالى بقي القسم الثالث من هذه الاحكام العقليه الثلاثه وهي الجواز او الممكن جائز أو ممكن. تعريف ما تعريف الجائز؟ ما التصور في العقل وجوده وعدمه؟ يعني ليس بوجه الوجود ولا بوجه العدم وإنما بجائز الوجود والجائز العدم. يعني ما يحصل الثبوت والعدم على تدريج ماذا؟ كما هو الوجود. نعم. وينقسم الجائز إلى ضروري ونظري كذلك. الجائز الضروري تحرك للجرم أو سكونه أو يعني انه متحرك وعلم ثابت، انه متحرك وعلم ثابت، انه متحرك وعلم ثابت، ما يخلق الثبوت ولا يعتم على سبيل التناوب. واضح؟ قلوب الجمع لحاله السكون هذا مستحيل، اتفاقه بحاله السكون واجب، انه متحرك ومن ثابت جاهز. نعم. الحرف والسكون الطبيعية الممثلة بها في الأخيار الثلاثة وهي الوجود والاستحالة والجواز. فالحرف والسكون واجبة للجلد، خلوه مستحيل، ثبوت أحدهما جهل، إنه متحرك ومثل، إنه متحرك ومثل. وعندنا الجانب النظري، المطيع المطيع الذي يطيع الله تبارك وتعالى، والعاصي الذي يعصي الله تبارك. هل أن العاصي لله تبارك وتعالى يجب أن يقول إلى النار؟ لماذا؟ لأنه جائز، لأنه جائز. كذلك المطيع يجب أن يقول إلى النار عقلا، واضح؟ وجاء شرعا وليس ليل على ليل وعطوان شيء حتى شرع وعقل. طيب عندنا مستحيل شرعي واحد للمسلم وهو جزع لكن مستحيل شرعي اللي هو كيف؟ كيف المستحيل شرعي للمسلم الجزع؟ ليس هذا الموضوع، هذا حكم شرعي وهذا حكم مش تعارض. يعني الله سبحانه وتعالى أجزم ذاته العليا أن من كان في قلبه مثقال ذرة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقابل دخول النار تحت قدر المشيئة الجنة ناصر إن شاء الله عزمه إن شاء الله غفر لك. فالمطيع لله تبارك وتعالى أنزل الله تبارك وتعالى ذاته العلي أن يسلم للجنة فهو مستحيل كائن المطيع، ويتحقق البعد في الوقت كما قال أهل السنة حتى تنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف وعيده ولا وعده فقط، ويتحقق الوعد، هذا يكفي لتحقق الوعد او الوعد عند الشاعر المقلوبيه عند السنه الجماعه. هذا مش بذلك من طويل فاحتل أعرف شروط الجمهور حتى الخلال لدان أنا من أقل شروط يعني من الجيوني وكل شيء حتى الثلاث ونقال نفسه حتى منزل وفاة هو اختار أو قيل صمت الغرب وحده حتى إن كان قول المسؤولية على فرق بما أنا أخذت عنه أو جهزت عن المسألة يفرد يقول هذا يعني

ربما كان ليس بالضرورة يستبيل الجنة وإن عقيته أو كفرته منه كمل. نحن مكلفون لأن الله التكليف هو الكسب وإن الكسب هو العزم على الشيء والانقياد له وإرادته. الإنسان له إرادة ليس من منزوع الإرادة لكن حادثة وما من حتى الخط لا تبرر من الحاكم السجل ومن المحكم هو الفجر يعني. نعم وهذه الأقسام العقلية البيان مهمة جدا في كتاب مهمات العقائد وأصولي الاعتقاد. لذلك قال الإمام الحرمين الجواني رحمه الله تعالى إن معرفة هذه الأحكام الثلاثة هي نفس العقل فمن لم يعرف معانيها فليس بعقل لذلك كانت هذه الأحكام العقلية الثلاثة من المقدمات الضرورية لعلم أصول الدين. فمعرفة الأحكام العقلية وهي الوجود والاستحالة والجواز هي المقصود من علم التوحيد أما المقصود علم التوحيد إثبات ما يجب لله تبارك وتعالى ما يستحيل على الله تبارك وتعالى وما يجب في حقه تبارك وتعالى عادة شرعا عقلا فيجب له الوجود والبقاء والوجود من المخالف الحوادث والعلم والإدراك ويستحيل عنه الحدود تبارك وتعالى والفلاح والمماثلة والمشابهة والمناظرة والانتقال إلى محل وإلى مخصص والشريك والعجز والجاهل والصمم والبكر والعمى وسجل ذلك من المستحيلات بحقه تبارك وتعالى. وما يجب بحقه تبارك وتعالى أن يفعل يعني أنه بحقه تبارك وتعالى جائز من حقه أن يوجد الرسل أن كل من هذه الممكنات يعني لا يجب الله أن يجب عليه تبارك وتعالى أن يفعل وجوبا يعني خطرا ضرورة إنما جائز بحق تبارك وتعالى أن يوجد الرسل أن يفعل ذلك بخلاف قول المعتزلة فقالوا بوجوبه. فقوله إن الصلاح واجب عليه جزء عليه واجب ألم يروا إمامهم أطفالا وشبهها في حال الإمحال يعني يجب على الله فلن أصلح الصلاح لناس هذا مقالة المعتزلة بناء على التحسين العقل فرد عليه ابن الطفاني قال ألم يروا إمامهم أطفالا يعني ما يزال به غيره كذا فيه أمراض وإصابة وموت وحتى يعني أشياء طبيعة هذا صلاح وأصلح لا لا يجب عليه التحسين واضح وكذلك يعني حق الرسول ويجب في حق الرسول الله تبارك وتعالى من الصدق والأمانة والفصالة والتصديق ويستحق من حقه من خيانة وكذب وعدم تصديق ومشاكل ذلك ما يستحق في حقه وما يجب في حقه من أعراض مشاريع غير منفرة طبعا نعم والحكم بهذه الأمور الأحكام العقلية صار تصور حقائقها الحكم بهذه الأمور ما يجب لله تبارك وتعالى ويستحيل ما يجوز وكذلك الرسل فرض تصور حقائقها فإذا لا نعلم حقيقة الواجب العقل وحقيقة المستحيل العقل وحقيقة الجاهل العقل كيف يمكن أن نتصور حقيقة ما يجب لله تبارك وتعالى وما يستحيل وما يجب فيجب أن نفهم معنى الواجب العقلي ومعنى الجاهل العقل ومعنى المستحيل العقل لأن الحكم بهذه الأمور فرض تصور حقائقها فمن لم يعرف حقائق هذه الأحكام الثلاثة لم يذهب ما تثبت منها في هذا العلم ولا ما يبلي شفت إذا لم تثبت هذه الأحكام العقلية الإدراك التام والفهم التام والأسئلة والحفظ التام واستعاضها وغضبها لا تفهم صفات الله تبارك وتعالى من يجب الله ومن يستحيل ما يجوز من يجوز كما هو مطلوب وكما هو مضاد للإله وكما هو مطلوب وهو مزاح ولا تفهم ما يجوز وما تنسى وضع لذلك كانت مهمة ذلك أهمية بالغة ومن لم يتبع لكنا هذا الجامعة أصلا يعني يظن لقد صار ضرورة لأن هنا كما قال الجوي نفسه العقل ومن الذي يعقل أخوه الجامعة فليس به عاقل نعم فالولد بالعقل ضروري الوجود الولد بالعقل ضروري الوجود لأنه لو قدر عدم لازم عليه المحال فذلك الله ضرورية الوجود ذلك الله سبحانه وتعالى ضرورية الوجود إذا قدرنا عدمه إذا قدرنا عدم ذات الله تبارك وتعالى وصفات عدم القدرة عدم القدم عدم البقاء لازم عليه محال لازم عليه محال واضح ولازم عليه الإلحاد لعدم وجود خالق إله لازم عليه اعتقاد باطل الفلك بحق تبارك وتعالى وهو عدم القدم أي حدوثه أو البقاء الفلاك أو عارض جهله فالواجب العقل ضروري الوجود الذي لو قدر عدمه لازم عليه مستحيل والمستحيل هو الضروري العدم الذي لو قدر وجوده لازم عليه مستحيل المستحيل ضروري العدم في الشيء لو قلنا بوجود لازم عليه مستحيل ما هو المستحيل الذي يلزم عنه الفساد الشريك يعني مبارك فالمستحيل هو ضروري العدم ضروري العدم الذي لو قدر وجوده لازم عليه محال نعم والجاهل العقلي هو الذي لا يلزم من فرض وجوده تارة ولا عدمه يقرا امر مستقيم على سبيل التجاوز لذلك اتصاف الجهل المعين بحركه تارة للسكون تارة للسفر وسلمه جاهل لا يلزم على نفي احدهما مستقيم لانه متناوب اما نفسه كلاهما او عدم اثبات احدهما يعني هكذا ترتب عليه مفلح مفلح فهذه هي الاقسام العقليه الثلاثه التي هي يعني مناط فهم ما نحن فيه وما سنقول فيه من صفات الله تبارك وتعالى لقد تكلمنا عن الوجود ابتداء لان الله هو لان الله تبارك وتعالى واجب الوجود لان الله تبارك وتعالى واجب الوجود اي ليس لوجوده ابتداء تبارك وتعالى ولا لوجوده انتهاء وقلنا ان الوجود صفه نفسيه بغض النظر على مختلف ما كان الاختلاف بين الامام المشعل والامام الرازي عن ان الوجود عين ذاتي او غير ذاتي هذا له تفصيل لكنه قدمها الى تعاملها يعني الفرق بين ما معنى ان الوجود ان الوجود عين الموجود ام لا لكن ليس محله الان كمبتدئين فالوجود صفة نفسية ما معنى صفة نفسية هي ما لا تعقل الذات بدونها ما لا تعقل الذات بدونها يعني لو يمكن ان تجد ذاتا غير موجوده انت ذات انت موجود لو لم تكن موجودا انت تكون ذات لان لا يمكن ان تتعقل ذاتا ولا تكون موجودا لان بد ضد الموجود معدوم فكيف تكون ذاتا تكون ذاتا ومعدوم فالوجود هذا معنى الصفه النفسيه التي لا تتعقل الذات بدونها ثم مباشره ينتقل بعد هذا الفن الى القدم والبقاء والمخالفه للحوادث وقيام تعالى بنفسه والوحدانيه وتجنب صفات التنبيه ومعنى انها تنبيه اي تكذب عن الله ما لا يليق فالقدم تكذب عن الله القدوس والمخالف عن الله فناء، والمخالف الحوادث الوالدين شبه الحوادث، والوحدانية التي عن الله تبارك وتعالى المشارك، والغناء عن والغناء عن كل ما سواه عن الغفل المطلق، والاستغناء تبارك وتعالى يجب عن الله تبارك وتعالى استقامه انه منتفع فهو غني، استقامه الى محل اليس صفتان يكون في المحل والى مخصص موجود. فهذه الصفات هي الصفات الكلمه، اولها يصدقون ذلك مرسلا اي ان انه تبارك وتعالى ليس بمستفتح الوجود او لا ابتداء الوجود في الوجود او ليس او ان وجوده لم يسبقه عدم، اي ان وجوده لم يسبقه عدم او ان ليس اوليه للوجود او عدم استفتاح الوجود، لانه قبل واذا اثبتنا حتى هذا الكلام قد بحضوره تبارك وتعالى، لانه قديم يرتقي الى بلده الاحكام قدم بالذات وقدم بالزمن قدم بالاضافه قدم الذاتي هو الذي لا يستمد كتابه لغيره، وقدم الزمني الذي يكون مقيدا بزمان فنقول بناء قديم. قال تعالى كان عرجون القديم، اي قدم الزمني، والقدم الاضافي كان قولنا الاب اخضر من الابن كاضافه الابن الى الاب، فالاب بالنسبه للابن قديم. فهذا معنى القدم، ونواصل يعني شرح هذه الصفات التنزيهيه، لان في حقيقه الامر هذا الكتاب هو وضعه الامام السيوطي للمبتدئين بل للصغار والكبير، لكن الامام السيوطي يعني خرج عن هذا النطاق في كتابه. فالسؤال والجواب الذي يطرح مسائل يعني عويصه حتى بلاغيه، يعني مسائل في تعين البلاغه، مسائل في يعني لا يدركها المبتدئ او الصغير، فيعني خرج عن المقصود يعني. فهو ذكر مسائل او ذكر طوائف او مسائل يعني تدخل على ذهن المبتدئ. نعم، لذلك عبارة تحتاج إلى كف وكف. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.